لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في أحكام الوقف. قال: باب في أحكام الوقف. قال: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. قال: والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها. والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الأصل، كالثمرة والأجرة وسكن الدار ونحوها. قال: باب في أحكام الوقف. الوقف في الحقيقة من جهة اللغة هو المراد به الحبس، المراد به الحبس. حتى انتوا لو تلاحظوا حتى في النشرات الأخبار يقولوا التوقيف فلان، توقيفه يعني ماذا؟ يعني حبسه. فالوقف في اللغة يعني الحبس، يعني الحبس. يقال: وقف يقف وقفا، يعني حبس يحبس حبسا. أما في الشرع فهو كما ذكر، قال: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني حبس الأصل وتسبيل المنفعة، أو تسبيل الثمرة كما يقول العلماء، أو بمعنى آخر حبس المال وصرف منفعته في سبيل الله. حبس المال وصرف منفعته في سبيل الله. مثال: رجل بنى مسجدا لله تعالى، بنى من إيش؟ من ماله. هذا المال يعني المكان اللي بنى عليه المسجد، الأرض ونحو ذلك، بمال هذا الشخص. هذا المال حبسه هذا الشخص، أوقفه لله عز وجل. فهذا يصدق فيه حبس الأصل وتسبيل الثمرة. يظهر أكثر في مثال في يعني منافع يعني حسية أكثر. رجل أوقف أرضا زراعية مثلا على الفقراء أو على طلبة العلم مثلا، قال: هذه الأرض التي أملكها هذه وقف لله على طلبة العلم أو على الفقراء. حبس الأصل اللي هو إيه؟ الأرض. حبس الأصل، وهذه المنفعة وهي الثمرة سبلها في سبيل الله. اللي هي ماذا بقى؟ اللي بيطلع من الأرض يكون في سبيل الله لجهة معينة، فقراء، مساكين، كذا نحو ذلك. قال: وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة. يعني دل على حكم الوقف السنة. قال: ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ الفقرة السابقة دي فيها فائدة، وهي أن خيبر فتحت عنه. فاكرين آخر درس من زاد المعاد؟ أن خيبر فتحت عنه، هذا فيه دليل على أن خيبر فتحت عنه، بدليل أن الأراضي ماذا؟ قسمت، الأراضي قسمت. قال: إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. إن شئت حبست أصلها اللي هو ماذا؟ الأرض. قال: وتصدقت بها. تصدقت بها يعني بماذا؟ بالثمر. يبقى ده هو ده المعنى، تحبيس الأصل وتسبيل الإيش؟ الثمر. نعم. قال: غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. ده بيان لحكم الوقف أو لبعض أحكام الوقف، إن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. علشان كده بعض إخواننا أحيانا الأخوة اللي بيقوموا على الصدقات والزكوات وكده، أحيانا بيحصل مثلا خطأ، أحيانا يقع فيه يوم بعض الناس يقول له: أنا عايز أعمل صدقة جارية. ما هو الوقف ده هو الإيه؟ الصدقة الجارية. يوم يقول له عايز اعمل صدقة جارية يروح يقول له ماشي، ياخد منه الفلوس ويجيب بيها شنط للمدارس او كتب للمدارس للاولاد الفقراء. هذه ليست صدقة جارية. لماذا؟ لان الصدقة الجارية لا تباع ولا تشترى ولا تملك ولا توهب، ما تتملكش لحد. طب الشنطة مين اللي ملكها؟ شخص بعينه، فهذه ليست صدقة جارية. إنما الصدقة الجارية تملك لمن؟ لله عز وجل. ولذلك مناط الحكم بتاعها أنها ما تكونش ملك لأحد من الناس، إنما توقف لله سبحانه وتعالى. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. قال: وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث دليل على مشروعية الوقف. نعم. قال: وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، أو وقف إلا يعني أقام وقفا. وهذا يدل على الترغيب في الوقف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصارعون في ذلك، اللي عنده قدرة فيهم أن يعمل وقف لله سبحانه وتعالى يفعل. والوقف لا يشترط له صورة معينة، كما ربما يتوهم بعض الناس أن الوقف محصور في الأرض في المسجد نحو ذلك، بل الوقف قد يكون في الشيء اليسير. في الشيء اليسير يعني الذي يضع مثلا يعني إبريقا من ماء في طريق الناس، هذا وقف لله. اللي بالتعبير العام حط قلة في الشارع الناس يشربوا منها، سابها لهم ملك لهم هم مش بتاعته هو، يعني حط قلة في الشارع وقال دي خلاص وقف لله، هذه صدقة جارية. وهكذا نعم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد وفاته، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسنات من عمله وحسناته بعد وفاته، قال: علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. كل دي وجوه للوقف والصدقة الجارية. قال القرطبي رحمه الله: ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد، واختلفوا في غير ذلك. والصحيح أنه لا بأس بكل ما يصح توقيفه بما يتصف بوصف الوقف، يعني أن لا يملك ولا يوهب ولا يورث، ويكون فيه ثمرة للمسلمين ومنفعة عامة للمسلمين، يعني يسع الوقف أكثر من القناطر، أكثر من المساجد ونحو ذلك. إحنا المروحة دي اللي محطوطة دي وقف. طيب دي في المسجد مثلا، لو واحد طلع بره دلوقتي شاف رصيف متكسر، رصيف في الشارع متكسر، راح جاب الراجل بتاع البلاط وقال له اعمل الرصيف ده، هذه صدقة جارية، بحيث انه خلاص ده منفع عامة للناس ينتفع بها الناس وهو لا يملكها، هذه صدقة جارية. نعم. قال: ويشترط ان يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون بالغا حرا رشيدا، فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. يشترط أن يكون الواقف اللي هو أوقف هذا الشيء جائز التصرف، وجائز التصرف بالغ حر رشيد، يعني ليس مجنونا ولا صبيا صغيرا ولا طفلا ونحو ذلك. نعم. فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك، لأن هؤلاء لا قدرة لهم على التصرف في أموالهم، ومنهم من ليس له مال كالمملوك. قال: وينعقد الوقف بأحد الأمرين، ينعقد الوقف بأحد الأمرين. قال: الأمر الأول القول الدال على الوقف، كأن يقول: وقفت هذا المكان أو جعلته مسجدا. ده قوله، قال أو وقفت المكان ده، الأرض دي وقفتها لله، الدكان ده وقفته لله، المش عارف هذا الشيء فلان وقفته لله. الأمر الثاني الفعل، الفعل الدال على الوقف. قال الفعل الدال على الوقف عرف الناس، يعني الأفعال ترجع إلى عرف الناس. قال كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها. أي فعل من الإنسان يدل على أنه أراد بذلك وقف هذا الشيء لله سبحانه وتعالى. ودي أيضا أحيانا يقع في كثير من الناس في هذا الأمر بالخطأ الشديد، وهو مسألة انعقاد الوقف. بعض الناس بعدما ينعقد الوقف يرجع فيه جهلا نحو ذلك، بخلا، نسأل الله العفو والعافية، بعد ما يقول مثلا لله علي هذا المكان، أو أن يقول مثلا أنا هديكم المكان ده مسجد، مثلا واحد يقول خلاص أنا هعمل المكان ده مسجد، أو هديكم الشيء الفلاني تعملوه كذا لله يعني، ويرجع بعد كده يرجع في ذلك. هذا الشيء خلاص خرج عن ملكيته بمجرد أنه قال ماذا؟ أنا هعمل ده مسجد، أنا هزود الحتة دي للجامع، خرج عن ملكيته ولا يجوز له أبدا أن يتصرف فيه، بل للمسلمين أن يحاكموه عند القاضي. يعني المسلمين ممكن عند القاضي يروح يقولوا الراجل ده بيعتدي على المثل المسجد على الكذا، يقول لهم ده بتاعي. لا مش بتاعك. لماذا؟ لأنه قال يوما هذا الشيء ماذا؟ مسجد، هذا هعمله مسجد، هذا هدخله مع المسجد، هذا هديه مثل لكذا، هعمله دار مش عارف كذا نحو ذلك، ينعقد بذلك الإيش؟ الوقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، نسأل الله العفو والعافية. قال وألفاظ التوقيف قسمان. قال القسم الأول ألفاظ صريحة، كأن يقول وقفت، حبست، سبلت، سميت. أقال وسميت هذه الألفاظ صريحة لأنها لا تحتمل غير الوقف، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد إليها. خلاص مجرد ما قال وقفت الشيء الفلاني ده لله، سبلت الشيء الفلاني ده لله، حبست الشيء الفلاني ده لله. نعم. قال والقسم الثاني ألفاظ كناية، ألفاظ صريحة زي وقفت حبست، ألفاظ كناية. قال كأن يقول تصدقت، حرمت، أبدت مثلا، وما جرى عليه العرف. يعني وما جرى عليه العرف يعني أي عبارة عرفا عند الناس تفيد المعنى. زي واحد مثلا بيقول للناس خلاص المكان ده طلع من ذمتي لكم، هذه العبارة أصبحت بهذا في عرف الناس، أصبح هذا الشيء وقفا. نعم. قال سميت كناية لأنها تحتمل معنى الوقف وغيره، فمتى تلفظ بواحد من هذه الألفاظ اشترط اقتران نية الوقف معه، أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو الباقي من ألفاظ الكناية معه. واقتران الألفاظ الصريحة كأن يقول تصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة. واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف كأن يقول تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. قال ويشترط لصحة الوقف شروط، وهي أولا أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق، ثانيا أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام مثلا. يعني ما فيش واحد ينفع يقول مثلا أوقفت مثلا الطعام الفلاني مثلا، لا هذا لا يصح أن يكون وقفا أصلا. لماذا؟ لأنه ليس له مدة من العمر تستمر، مدة من العمر تستمر. ثالثا أن يكون الموقوف معينا. طب هنا ممكن تيجي مسألة، طب الصابونة اللي بنستعملها في الحمامات دي في المسجد ونحو ذلك، حاجات اللي بتستهلك بسرعة دي، هل تصير وقفا؟ نعم، لأن عمرها وإن كان قصيرا لكنه عمر أيضا، عمر أيضا. لو واحد جاب شنطة صابون وحطها في المسجد أو قف على الناس لا مانع، وإن كانت لها عمر قصير. أو مثلا اللمبة اللي بيحطوها في المسجد بعد شهر اثنين خلاص بتتحرق، هذا أيضا وقف. لكن المقصود بالأشياء التي تنتهي فورا زي الطعام ونحو ذلك، نرجو الله سبحانه وتعالى له ذلك. يعني العبرة بالحاجة. لو أنا دخلت دلوقتي مسجد لقيت المسجد مظلم ما فيهوش ولا لمبة، رحت اشتريت له لمبة، نورت اللمبة دي شهر ثم بعد ذلك انطفت وجاب واحدة تانية، انقطع أجري؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجري هذا الأجر إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى. ثالثا، أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح وقف غير المعين، كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي أو بيتا من بيوتي. حقيقة المثال والله أعلم فيه نظر، المثال فيه نظر. يعني الشيخ قال رحمة الله حفظه الله قال فلا يصح وقف غير المعين، ده صحيح. المثال والله أعلم فيه نظر، قال كما لو قال وقفت عبدا من عبيدي، هذا يحتمل التعيين، يحتمل التعيين. كيف؟ انه عنده مثلا عبدين يبقى هو اوقف واحد من الاثنين. بيتا من بيوتي يحتمل التعيين ايضا، عنده مثلا بيتين يبقى اوقف ايه واحد من بيتيه، يحتمل ذلك والله اعلم. انما اللي هو لم يعين كان يقول اوقفت بيتا اوقفت عبدا وسكت، انما لما قال عبدا من عبيدي بيتا من بيوتي احتملت والله اعلم التعيين. ماشي، ما هو ما عينش، نعم هو العبد فعلا اي واحد فيهم، لكن تحتمل التعيين لانه ذكر عددا محددا او شيئا معينا وهو بيوتي او عبيدي، ما قال مثلا اعتقت عبدا، عبد مين بقى، بتاعه هو ولا بتاع حد تاني، ولا بيتا، بيت مين، بتاعه هو ولا بتاعه. ده هو ده اللي لا يقال فيه انه يعني لا يصح والله اعلم. يحتمل التعيين، نقول له انت في بيت من بيوتك، انت الان في بيت من بيوتك اصبح منه واحد وقف لله تعالى، ما هو في الحالة دي؟ نقول له بقى ساعتها ما هو اي واحد في دول، انت في بيت من بيوتك اصبح ايه وقفا، عبد من عبيدك اصبح الان وقفا. نعم، يعني في نظر من جهة انه يحتمل التعيين، يحتمل التعيين. نعم. رابعا، ان يكون الوقف على بر، لان المقصود به التقرب الى الله تعالى. ان يكون الوقف على بر يعني لا يوقف شيئا فيه معصيا. ما فيش واحد مثلا يقول مثلا اوقفت مثلا آلة موسيقى مثلا، اوقفت مش عارف مثلا ارضا لبناء كنيسة مثلا، هذا لا يجوز. نعم. لان هذا العمل ليس برا. نعم. قال ان يكون الوقف على بر لان المقصود به التقرب الى الله تعالى، كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلم والاقارب، فلا يصح الوقف على غير جهة بر، كالوقف على معابد الكفار وكتب الزندقة، والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرها أو على سدانتها، لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر والعياذ بالله. خامسا، ويشترط لصحة الوقف على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكا ثابتا، يملك باعتبار الوقف، باعتبار الشيء الموقوف. يعني لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك، كالميت والحيوان. يعني أنه ما يصحش يكون في أشياء لا تملك، الأشياء التي لا تملك زي الميت يعني يقصد، والحيوان والله أعلم، هذه الأشياء لا تصح كوقف. الميت بلا يعني شك، والحيوان لعله يقصد والله أعلم أن الحيوان لا يصلح أن يوقف لأنه ربما يعني يكون في حال نماء وكذا وزيادة. حقا مش واضحة عندي المسألة الخامسة دي. سادسا، ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق. قال ويشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا. منجز يعني فورا فورا. قال فلا يصح الوقف المؤقت. المؤقت مثلا مثل أن يقول أوقفت أرضي هذه لله شهرا، هذا ليس توقيف وليس حبسا. نعم. قال ولا المعلق إلا إذا علقه على موته صح ذلك. ولا المعلق يعني يقصد هنا أنه ولا يربط الوقف بشيء معلق. وضرب مثال قال إلا إذا علقه على موته صح ذلك، كأن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء، ده تعليق صحيح. كان يقول إذا أنا مت فبيتي يصبح بعدي وقف على الفقراء. طيب هو قوله قبلها ولا المعلق مطلقا كده، ولا المعلق هنا في الحقيقة ولا المعلق فيها يعني أيضا نظر والله أعلم. لماذا؟ لأنه يحتمل الصحة، يحتمل الصحة من جهة إذا قال وعلق على شيء، كأن قال مثلا إذا حدث كذا فيكون كذا، كأن قال مثلا إذا رزقني الله بولد أوقفت أرضي مثلا لله، أليس هذا تعليقا؟ بلى. فهذا بهذا الاعتبار يصح أن يكون وقفا، وإن كان ظاهره كذلك ماذا؟ نذرا، وإن كان ظاهره نذرا والله أعلم. قال كأن يقول إذا مت فبيتي وقف على الفقراء، لما روى أبو داود أوصى عمر إن حدث به حدث فإن ثمغا أرض له صداقه، يعني بيستدل بهذا إن عمر أوصى إنه ولو مات فتكون هذه الأرض وقفا لله تعالى. واشتهر يعني الخبر، ولم ينقل ولم ينكر فكان إجماعا، يعني الصحابة سمعوا عمر ويقول ذلك وأقروا ذلك فكان إجماعا. ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لأنه يكون في حكم الوصية. ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال لأنه يكون في حكم الوصية. نعم. يعني لو أن إنسانا قال بعد موتي الشيء الفلاني يكون وقفا، هنوقف كل الشيء ولا نوقف جزء منه، ولا أنا ماذا نفعل؟ ها؟ نعم. صحيح. يبقى يجمع مال الذي تركه، فإن كان هذا الشيء لا يستغرق الثلثا أخذناه كله، إنما كان يزيد على الثلث أوقفنا ما يعادل الثلث فقط. احنا المسألة دي لو تذكرون تعرضنا لها في الايش؟ في الوصية. تذكرون لو ان انسانا اوصى بماله كله بعد موته ولم يكن له ورثة اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال لا نجري الا الثلث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، ومنهم من قال لا بل إن لم يكن له ورثة لا يمنع ذلك لأنه سيعود للمسلمين لا محال. وده الأقرب، إن المال الإنسان لو ملوش ورثة هيعود إلى مين؟ إلى بيت المال. طيب هو أوقف ماله كله لجهة من الجهات، لا مانع عند ذلك طالما مالوش إيش؟ أي وحتى لا تترك ورثتك عالة بالفعل. قال ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع. شرط الواقف اللي هو الراجل صاحب المال اللي أوقفه اشترط شرطا، يبقى يجب العمل بهذا الشرط ما لم يكن مخالفا لكتاب الله. قال لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهو أيضا يستدل على ذلك بحديث عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه اشترط أنها لا تباع ولا توهب ولا تشترى وكذا، ثم قال عمر رضي الله عنه ومن كان عليها عاملا فله أن يأكل منها بالمعروف ونحو ذلك. نعم. وأوقفها عمر على الفقراء والمساكين وابن السبيل، فئة معينة يعني من الناس. قال: ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة، فإذا شرط منه مقدارا معينا أو شرط تقديما لبعض المستحقين على بعض أو جمعهم، أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو اشتراط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك، لزم العمل بشرطه ما لم يخالف كتابا ولا سنة. أي شرط يشترط الواقف حق له، يقول لك والله أنا هوقف الأرض دي على مثلا طلبة العلم، يبقى خلاص طلبة العلم. هقف الأرض دي على الفقراء والمساكين، يبقى هي على الفقراء والمساكين. هقف الأرض دي بحيث أنها تكون كذا، يعني تعملوها دار تحفيز، تعملوها مسجد، تعملوها كذا، يبقى شرطه هو. نعم. قال: وإذا لم يعين ناظرا للوقف، أو عين شخصا ومات، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا. يعني إذا لم يعين الواقف ناظرا للوقف، يعني زي ما عمر عمل ناظر على الوقف، ناظر للوقف اللي هو شخص هيدير الوقف. قال: أو عين شخصا ومات، ناظر الوقف مات، فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معينا. هو عينه على جهة معينة، قال والله الشقة دي لطلبة العلم، الأرض دي مش عارف للفقراء، ناظر الوقف مات، يبقى ممكن حد من الفقراء دول يتولى، ممكن، أو يعينه ناظر وقف جديد. قال: وإن كان الوقف على جهة كالمساجد، أو من لا يمكن حصرهم، ناس جماعة كبيرة كالمساكين، فالنظر على الوقف للحاكم. ساعتها هيرجع بقى النظر لمين؟ للحاكم، في حالة ما إذا كان هذا أصلح له. وإلا لو فتوى، يعني من صح أن تكون من باب الفتوى، لو كان الحاكم ليس أصلح لهم، يبقى ينتدبون من يقوم على الوقف من بين هؤلاء. قال: يتولاه بنفسه، أو ينيب عنه من يتولاه. قال: ويجيب، ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف، لأن ذلك أمانة ائتمن عليه. قال: وإذا وقف على أولاده، استوى الذكور والإناث في الاستحقاق. بيقول هنا مسألة دي اختلف فيها بين العلماء، نظرا لاستعمال اللغة، الاستعمال اللغوي في زمانهم. قال: وقف على أولاده، استوى الذكور والإناث في الاستحقاق. قال هذا وقف على أولادي، يبقى يدخل فيها الذكور والإيش والإناث. قال: لأنه شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق، كما لو أقر لهم بشيء. لو قال هذا وقف على أولادي، ده نوع من أنواع الوقف يا أخوانا، اللي هو بيسمى اصطلاحا بالوقف الأهلي. الناس يعني بيسموه حتى في التعبيرات الإدارية الآن يسمونه الوقف الأهلي، إن هو بيوقفه على أهله. يقول مثلا إن المكان الفلاني، الأرض الفلانية، وقف على أولادي. صورة ذلك يعني ماذا؟ تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، يعني أولاده هياخدوا إيه؟ الثمرة فقط، إنما الشيء ده نفسه خرج عن منكية من؟ الإنسان وأولاده، خرج عن منكيتهم، لكن ثمرة هذا الشيء تظل لمن؟ لأولاده. قال: فكما لو أقر لهم بشيء، فإن المقر به يكون بينهم بالسوية، يعني لما الثمرة دي تتوزع على الذكور زي الإناث. قال: فكذلك إذا وقف عليهم شيئا، ثم بعد أولاده لصلبه، ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته. بيقول طيب لو هو وقف قال على أولادي، وبعدين أولاده ماتوا، وبعد بقي أولاد أولاده، فهو بيقول هنا مين اللي ينتفع بالوقف؟ ذكور أولاده، يعني ولاده اللي هم الذكور أولادهم فقط، أما الإناث فلا، وده في نظر. قال: لأنهم من رجل آخر فينسبون إلى آبائهم، ولعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قال: ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد، لأن البنات أولادهم، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة والله أعلم. وده الأقرب، يعني القول الأخير هذا هو الأقرب والله أعلم، ولا سيما وأن عرفنا الآن يدل عليه، عرف أحوالنا نحن الآن بيدل عليه، إن غالبا الإنسان لو قال هذا في أولادي وأولاد أولادي بيقصد من؟ في عرفنا كلنا كل أولاده ما يقصد الإذ ذكر دون الإيش؟ الأنثى. قال ولو قال وقف على أبنائي أو بني فلان اختص الوقف بذكورهم، وهذا أيضا فيه نظر من جهة إذا كان العرف جرى بين الناس على استعمال لفظ الأبناء بما يشمل الذكور والإناث جرى على الذكور والإناث. نعم. قال لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، هو بيقول كده يعني المصنف بناء على قول لبعض أهل العلم. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون. قال إلا أن يكون الموقوف عليهم قبيلة كبني هاشم وبني تميم فيدخل فيهم النساء لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. قال لكن إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن، وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض. يعني لو قال مثلا هذا وقف على المسلمين، طب احنا صعب جدا انك تعمل ايه؟ تعين كل المسلمين في هذا الوقف، ولذلك صح ان يصرف لبعضهم دون ايه؟ دون البعض. قال والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول. الوقف عقد لازم. يعني ايه عقد لازم؟ لا يفسخ الا برضا الايه؟ طرفين. طب والطرف التاني فين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى العقد ده ايه؟ لا يفسخ. قال والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول فلا يجوز فسخه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فلا يجوز فسخه لأنه مؤبد، يعني بيع لله خلاص، ما فيش رجوع فيه. قال ولا يباع ولا يناقل به إلا، حط بقى تحت الخط دي اللي هي بقى المسألة اللي احنا التساؤل دايما حولها، اللي هي هل يجوز بيع الوقف؟ هل يجوز التصرف في الوقف ونحو ذلك؟ قال إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. الوقف الأصل فيه إنه لا يتصرف إلا بما أوقف عليه. طيب متى يجوز تغيير هذا التصرف؟ قال إلا أن تتعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف، أو أرض زراعية خربت وعادت مواتا كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف. دار انهدمت، واحد موقف دار مثلا على السكنة لطلبة العلم، وقعت الدار ما عندهمش قدرة ان يبنوا الدار، مفيش مال عشان يبني بيه الدار دي، هنا الوقف تعطل بالكلية، وعليه يجوز عند ذلك ماذا؟ التصرف في الوقف. طيب كيف يكون التصرف في الوقف؟ يكون بأمثل شيء للوقف، يعني أقرب شيء للإيه؟ يشبه الوقف. يعني لو في مثلا مكان تاني لطلبة العلم آخر في مكان آخر، نروح ناخد المال بده ونبني بيه على المكان ده، نزود لو مثلا في عمارة أخرى لطلبة العلم يروح يبني لهم فيها زيادة بالمال بتاع العمارة اللي إيه؟ اللي انهدمت وما عندهمش قدرة إن هم يبنوها، وهكذا. قال أو أرض زراعية خاربت وعادت مواتا لم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها فيباع الوقف الذي هذه حاله ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى مقصود الواقف، فإن تعذر مثله كاملا صرف في بعض مثله ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه. قال وإن كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر. يعني يجوز بيع المسجد، خارب المسجد في محلة ليس فيها أحد من المسلمين، يباع المسجد ويشترى مسجد آخر في مكان آخر أو يبنى مسجد آخر في مكان آخر. ويعني لعلي أنا في درس المرأة في مسلم احنا مرينا بالوقف، قلت لكم هذا المثال، أنا رأيته بعيني، أنا رأيت مسجد في منطقة الهانوفيل على الشاطئ، بس من سنوات يعني حوالي 20 سنة، هذا المسجد في شارع في دير للنصارى، ويبدو انه مفيش حد ساكن في الشارع ده غير كلهم نصارى او المنطقة عموما. وهذا المسجد خرب من كل ناحية. هذا المسجد يجب على اهل المحلة من المسلمين ان يعملوا ايه، اما ان يعمروه واما ان يبيعوه وينقلوه في مسجد في مكان اخر يبقى فيه مسلمين يصلوا فيه. نعم. وإلا فعمر رضي الله عنه لما خرب مسجد في مكان ما نقله وحوله سوقا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن عمر. نعم. ويجوز التصرف عموما بكل ما فيه مصلحة الوقف إذا تعطل أو تأثر ونحو ذلك. وإلا فعمر وعثمان رضوان الله عليهم غيروا في وقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا وليكن مساحته كده مربع ده مثلا، لما جي عمر وعثمان عملوا ايه؟ وسعوا، يعني معناها هدموا الايه؟ هذه الجدران مثلا عشان يطلع بالجدار ده كده ويجي بالجدار ده هنا، يبقى هيهد الجدار ده وهيهد الجدار دوت، وده تصرف في الوقف. تصرف هد هذا الجدار، نعم، لكن بما فيه مصلحة للوقف. قال وإن كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه كأن خربت محلته، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر. وإذا كان على مسجد وقف زاد ريعه عن حاجته جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر، لأنه انتفاع به في جنس ما موقف له، وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على المساكين. قال وإذا وقف على معين، كما لو قال هذا وقف على زيد يعطى منه كل سنة 100 وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر، فإنه يتعين إرصاد الزائد. إرصاد يعني ماذا؟ تحويش، ادخار. قال هو الأرض دي كل سنة طلعوا لفلان منها 100 مثلا كذا، طلعوا 100 وفي فائض، يعملوا في الفائض يختزن الفائض ده. ليه؟ لأنه ممكن السنة اللي جاية ما يلاقوش 100 دي. نعم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه. أهي دي فتوى بقى تانية. إن علم أن ريعه يفضل دائما، يعني غلب على ظنه إن ريعه زائد بإذن الله موجود بصفة دائمة، يبقى ما يعملش إيه بقى؟ ما يدخرش، يصرفه فيما هو أقرب. قال لأن بقاءهم فساد لهم. قال وإذا وقف على مسجد فخرب وتعذر الإنفاق عليه من الوقف صرف في مثله من المساجد. أي شيء وقف على مسجد والمسجد ده خرب يبقى يؤخذ هذه الأشياء لمساجد أخرى، تنفق على مساجد أخرى وهكذا. وأنت كذلك في أحوالك، مثلا المساجد ساعات أحيانا الناس بيغيروا الفرش مثلا الفرش اللي انتوا قاعدين عليه ده لسه الناس مغيرين، واحد مشكورا يعني تبرع به، الفرش اللي قبل منه كان في تهالك شوي، هذا الفرش القديم ماذا يفعلون به؟ يرسلونه إلى مسجد آخر، مسجد آخر ونحو ذلك، فيكون صرفه فيما هو أقرب لمصارف نفس هذا الوقف، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.